وهذا أيضا يؤخذ منه أن العالم له أن يشترط على الطالب، وإذا قدم عليه يشترط عليه شروطا مصلحة للطالب في هذا الباب، لأنه قد يشترط عليه مثلا أن تحفظ، يشترط عليه أن تنضبط، يشترط عليه أن تسير وفق كذا، فإن لم تفعل فالمسلمون عند شروطهم.